لماذا لم يقل وأن سفيهنا كان يقول على الله شططا؟ الحقيقة يعني التعبير القرآني أدل على عظم القول ونكارته من هذا القول من جهتين. حقيقة الأولى جاء بضمير الشأن مع أن تقلت وأن سفيهنا، مو قلت هكذا؟ صحيح، وأن سفيهنا كان يقول، أليس فيها ضمير شأن؟ هذا أقوى من ضمير الشأن. جاءت بأن ضمير الشأن أي الأقوى؟ هناك أنه وهكذا أنه صحيح، يعني ضمير الشأن دل على الأمر عظيم، هو يؤتى بضمير الشأن في مواطن التفخيم والتعظيم. نعم، هذا واحد. والأمر الآخر، الضمير المستتر في كان هي الآية، وأنه كان يقول سفيهنا. نعم، وهكذا صحيح، وأنه كان أيضا فيها ضمير شأن، صار ضمير شأن في كان، صار في أنه واحد. نعم، كان يقول سفيهنا أيضا فيها ضمير الشأن المستتر. كيف نفهمه؟ أي أين اسم كان؟ سفيهنا ضمير محذوف، ما مستتر. كان أين تم؟ لا ناقص، ناقصة. محذوف، يعني مستتر، ليس محذوف، مستتر. مستتر. طيب، هذا ضمير شأن على من يعود؟ مش كان سفيهنا يقول. يعني أنت تعتقد أن السفيه هو، يعني تعتقد أن السفيه اسم كان متأخر. يعني وهكذا. نعم. ويقول خبرها. ويقول خبرها صحيح. وهكذا متقدم. نعم. يعني كان سفيهنا يقول على الله شر. يعني ترى أنه سفيهنا هو اسم كان. اسم كان. ويقول هو خبرها متقدم، باعتبار خبر كان قد يتقدم. نعم. لكن هذا التخريج ممنوع في النحو. الله أكبر. يقول لماذا؟ لما؟ يعني هذا لا يصح. من هذا يبدو لأي لكثير من الناس هكذا. صح صح صح. لما لا يصح؟ سؤال حقيقة، سؤال جيد. بارك الله فيك. سؤال جيد. الله يكرمك. لاحظ لو قلنا بهذا القول. نعم. يعني لو كما تفضلت أن سفيهنا كان سفيهنا. راح يكون هي اسم كان ويقول خبرها متقدم. وهكذا. صحيح. لاحظ الآية، شوف كيف. يقول خبرها سفيهنا، طبعا اسم كان معناه معمول لكان، صح ولا لا؟ سليم. ويقول خبرها سليم، يعني الآن صار خبرها واسمها. نعم، صح، سليم. على الله معمول ليقول على الله، يقول. نعم. على الله شططا. نعم، وهكذا. صحيح. على الله شططا معمول ليقول، يقول على الله شططا. سليم. سفيهنا وقعت بالنص. صح. هذا أجنبي بين العامل والمعمول. سليم. أجنبي بين العامل والمعمول، لأن سفيهنا معمول كان. سليم. اسم كان. هو متعلق بكان. معمول طبعا. نعم. معمول كان. وعلى الله شطط معمول يقول. إذا أنت فصلت بين العامل والمعمول بأجنبي. لا يجوز. لا. إما ممنوع أو ضعيف. قطعا. الله. إما ممنوع من يمنع ومن يكون ضعيف. طب والتخريج يكون أن اسم كان ضمير الشأن مستتر. مستتر. تقديره ماذا؟ هو ضمير الشأن. هو كان هو يقول. الآن أصبح عندنا ضميرين شأن. بس هو يعود على سفيه، على سفيه. لا يعود على سفيه، ضمير الشأن لا يعود على مفرد. الله. يعود لا يفسر بجملة. بجملة. طبعا هاي قاعدة، ضمير الشأن لا يعود على شيء معين. نعم. وإنما يفسر بجملة. نعم. فإذا صار عندنا ضميرين شأن في الآية الكريمة. مع أنه ومع كان ضميرين شأن، معناه صار التفخيم مضاعف لهذا القول وشدة هذا وإنكار هذا القول. تفخيم. صح. مضاعف صار. صح. ضميرين شأن. نعم. بينما لو قلنا وإن سفيهنا كان يقول، ما فيها على الله. ما فيها ضمير شأن أصلا. لو مثل ما تفضلت أنت بالسؤال أيضا. نعم. ما راح يصير فيها. طب أنا ممكن أقول، يعني تسمح لي نتعلم منكم، يعني ممكن أقول وأنه كان سفيهنا يقول على الله شططا. هو أنه كان سفيهنا. طيب. يقول على الله شططا. لا بس لا بس لا بس. كان سفيهنا، كيف نعرف سفيهنا؟ اسم كان. صح ولا لا؟ صح. إذن ما راح يكون فيها إلا ضمير شأن واحد. صحيح. ذاك أقوى لأن فيها ضميرين شأن. لا تزال الآية أقوى. لا تزال الآية أقوى. طب نقول مثلا احتمال ثالث تسمح لنا؟ يعني وأنه كان على الله يقول سفيهنا شططا. وأنه كان على الله يقول سفيهنا شططا. هذا أيضا التعبير يعني فيه نظر حقيقة. من أي وجه؟ من أي وجه؟ تقدمت الجار والمجرور على يقول. سليم. يفيد التخصيص هذا. نعم. تخصيصي فيه. يعني يقول على الله لا يقول على غيره شططا. خاصة. أيوة. على الله يقول هذا تخصيص. يعني هو سفيه لما سفيه فقط يقول على الله شطط. غير مو إذا مو سفيه هذا. سفيه يقول شطط في كل مناسبة. الله أكبر. طبعاً. يعني تقديم الجر والمجرور على الله. راح يفيد الحصر. لله على الله تحديدا. حصرا. وما يكون سفيها صحيح. ولا يقول في غيره. فخص أحد المحددة. إذا لا يكون سفيا. عجيب طبعاً. سبحان الله. سبحان الله. إذن وضع الجر والمجرور في الآية الكريمة أساسا هكذا مكانه وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ويقول على الله ما غيره وقطعا يقوله بس هو لم يحصل شطط سبحان الله بارك الله فيك وأحسن الله عليك. يعني هو اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير. أولا القائل سفيه. نعم هكذا سفيه. نعم. ثم أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين. سفيهنا يعني أن هذا مع شخص معروف بالسفة. نعم مو هكذا. نعم. شخص معروف بالسفة. نعم. مشهور به سفيهنا. صحيح. وبعدين ضمير الشأن المتصل بإنه وضمير الشأن المستتر فيه كان صحيح. وبعدين هذا السفيه كان يقول كان هذا تعبير كان يقول يفيد الاستمرار بالقول لم يقل مرة واحدة. كان يقول ليس وأنه قال سفيهنا لا الله. طبعا كان يقول مستمر. هل يفهم أن القول ما زال مستمرا حتى الآن؟ هم في يعني في مجتمعهم يكثرون القول هذا يعني يقولون دائما موجود في هم عندما ذكروا كان هذا القول يقال يكرر المضارع يدل على التجدد والاستمرار. طبعا إذا وقع خبر اللي كان يسموه استمرار أو اعتياد. إذن له ضابط أيضا. طبعا كان يفعل. نعم جميل. ومو فقط هذا جاء بالمصدر شططا. نعم كان شطط مصدر وشطط أيضا هذا كان يقول على الله شططا يعني جعل القول هو شطط بعينه وصف بالمصدر. هذا أقوى. هذا أقوى في رسوخ وتعالى. يعني في هذه العبارة أكثر من ستة مبالغات في هذه العبارة. يعني ضمير الشأن في أنه وكان يعني وإضافة أمرين. سفيهنا. نعم. وكان يقول باستمرار. نعم. والمضارع تجد الاستمرار. وبعدين شططا بالتعبير بالمصدر. بالمصدر. في حد ذاته.